السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الكتاب سبق التعريف به مرارا، وأنه مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهو كما يقول أهل العلم من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا، يعني لا تحدث دفعة واحدة، تقول قمت قياما، دفعة واحدة، القيام مرة واحدة، لكن كتبت كتابا مصدر سيال يحدث شيئا فشيئا، لأنه يحدث يكتمل من مجموع الكلمات والحروف، فلا يكون دفعة واحدة، يعني يمكن تضغط زر ويطلع لك كتاب، لا، ولا يمكن تجري القلم بلحظة يطلع لك كتاب، إنما يحدث شيئا فشيئا، تجتمع الحروف فتكون كلمات، والكلمات تكون أسطر، ثم الأسطر أوراق ومجلدات شيئا فشيئا. والأصل في هذه المادة، الموضوع تكلمنا فيه مرارا لكن قد يكون في الحاضرين ما لم يسمع الكلام السابق، والأصل في المادة الجمع، كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لجماعة الخيل كتيبة، ومنه قول الحريري في مقاماته: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا، ولا قرأوا ما خط في الكتب. وكاتبين، الواو هذه كيف الواو هذه وش تكون؟ واو ربع. نعم، واو ربع، لذلك جر كاتبين، وكاتبين مجرور بربع المحذوفة بعد الواو. مراد بهم ايش؟ ما المراد بالكاتبين الذين لم يكتبوا حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب؟ نعم، كيف؟ الخراج، نقول الخرازين. نعم، الخرازين، والخراز الذي يجمع بين صفائح الجلود ويصنعها قرب وأحذية وخفاف وما أشبه ذلك، لأنهم يكتبونها يجمعونها بسيور. هذا الأصل في الكتاب، والمراد به هنا المكتوب، إطلاق المصدر، ويراد به المفعول، كما تقول في الحمل وتريد المحمول. المكتوب الجامع لمسائل الأطعمة، المكتوب الجامع لمسائل الأطعمة، والأطعمة جمع طعام، الأطعمة جمع طعام، والأصل في الطعام ما يطعم ويصل إلى الجوف عن طريق الفم، لأن الطعم إنما يتبين من خلال الفم، هذا الأصل فيه، ولذا يشمل الشراب والطعام، لكن هم قابلوا الشراب بالطعام، فدل على أن الطعام ما يؤكل دون ما يشرب، وإن كان الأصل في الشراب أنه يتناوله لأنه يطعم. العسل طعام ولا شراب؟ يخرج من بطونها شراب، لكن هو يطعم ولا ما يطعم؟ يطعم، لأن له طعم حلو، فهو داخل في عموم ما يطعم. لكنهم قابلوا وجاءت النصوص بذلك الشراب بالطعام، فدل على أن الطعام له حقيقة والشراب له حقيقة وإن دخل في العموم، ولذا يترجمون بكتاب الأطعمة وكتاب الأشربة وكتاب الأشربة. والأطعمة من أهم ما يعنى به المسلم، على المسلم أن يعنى بهذا الجانب عناية فائقة. لماذا؟ لئلا ينبت جسده على شيء سحت خالص أو مشكوك فيه. وطيب الطعام من أعظم أسباب إجابة الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وجاء في الحديث الصحيح ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يكرر. ذكر من أسباب قبول الدعاء كونه مسافر وكونه على هيئة رثة منكسر بين يدي الله جل وعلا، ويمد يديه إلى السماء إلى الله جل وعلا. ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعوة، لأن الله جل وعلا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ومن أسباب إجابة الدعوة يا رب يا رب الدعاء بهذا الاسم الكريم، الدعاء بهذا الاسم الكريم وتكراره مظنة للإجابة، كما في آخر سورة آل عمران حتى قال أهل العلم أن من كررها 5 مرات يوشك أن يستجاب له. في آخر سورة آل عمران كم كررت؟ 5 مرات، وفي النتيجة فاستجاب لهم ربهم. لكن هناك مانع من إجابة الدعوة، مطعمه حرام هذه البداية، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد، كيف يستجاب له وهو يتقلب في الحرام؟ ولذا على المسلم أن يعنى بطعامه وأن ينظر في مصدره ومورده، وأن لا يدخل في جوفه إلا الطعام الحلال، لا بد من هذا. فكل جسد نبت من سحت فإيش؟ فالنار أولى به. ولذا صدر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة بهذا الحديث العظيم، حديث النعمان بن بشير في الشبهات، وهو أصل أصيل من أصول الدين، من الأحاديث التي يدور عليها الدين، حتى قال أهل العلم إنه رابع 4 أحاديث. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من قول خير البرية: اتق الشبهات، هذا الحديث، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه 4 أحاديث يدور عليها الدين. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. لماذا؟ ليؤكد السماع، أنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كلاما متأكدا منه، كلاما محققا صدر منه عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، سمعه بأذنيه من غير واسطة يقول: إن الحلال بين والحرام بين. أولا، ما الأصل في الأطعمة؟ الحل والحرمة، نعم، الإباحة والحظر، نعم، تحريم. على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف لن ينهى أو بمثل هذا الدرس. المسألة خلافية بين أهل العلم وكل على أصله، منهم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. وهذه مسألة داخلة في المسألة الكبرى، وهي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. متى يظهر لنا مثل هذا الخلاف؟ إذا كنت في البر مثلا تتنزه في مكان مربع، فأعجبك نبات، أعجبك رائحته، أعجبك طعمه، تأخذ من هذا النبات، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل ولا ما تأكل؟ نعم، بناء كل على أصله. الذي يقول الأصل الحل حتى يرد ما يمنع يأكل، ما عنده مشكلة. والذي يقول أن الأصل المنع حتى يرد ما يبيح ما يأكل. طيب، رأيت دويبة وأعجبتك، تكون مثلا الصقنقور، كان تعرفون الصقنقور، توبة تشبه الوزغ لأنها ملساء وفي الرمل غالبا توجد. نعم، أعجبتك أو ذكرت لك علاج للظهر مثلا، يسمونها العطارين علاج للظهر، تأكل ولا ما تأكل، ليس فيها دليل يخصها لا إباحة ولا منع. تقول الأصل الإباحة وتأكل حتى يرد ما يمنع، أو تقول الأصل المنع حتى يرد ما يبيح. تأكل صقنقور ولا ما تأكل؟ نعم، يوكل ولا ما يوكل؟ كل على أصله، فالذي يقول الأصل الإباحة يأكل، والذي يقول الأصل المنع. وبعض الناس يسمع الكلام، قال بعض أهل العلم الحلال ما أحله الله، وقال آخرون الحرام ما حرمه الله. في فرق بين العبارتين؟ في فرق بين الجملتين؟ نعم، في فرق كبير، في فرق كبير. إذا قيل الحلال ما أحله الله فلا بد أن تتوقف في كل شيء ترى حتى تعرف دليله، وإذا قلت الحلال الحرام ما حرمه الله تأكل كل شيء حتى يرد ما يمنع. ثم بعد ذلك يأتي الورع، الورع الذي هو مضمون هذا الحديث، إن الحلال بين، الذي جاءت به النصوص بين، الذي جاءت النصوص بحله بين، كبهيمة الأنعام مثلا الإبل والبقر والغنم، إن الحلال بين، والحرام بين، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر. هذه أمور لا يختلف فيها أحد، لكن يختلفون فيما بين هذين. يقول وبينهما أمور مشتبهات، يعني هل تلحق بالحلال أو تلحق بالحرام؟ الصقنقور هذا هل نلحقه بالضب أو نلحقه بالوزغ؟ بينها أمور مشتبهات، يعني مترددة بين هذا وهذا، وهنا على المسلم أن يقف. لكن ما هي مثل تناول الحرام البين، يعني من أكل صقنقور ما هو مثل من أكل وزغ، نعم، وليس مثل من أكل الضب على ما سيأتي، لأنها أمور مشتبهة بين هذا وهذا، لم يرد فيها دليل خصوصي. ولذا يقول بعضهم أن المشتبهات هذه الأمور المختلف فيها بين أهل العلم، ومنهم من يقول المكروهات، لأن المكروه برزخ بين المباح والحرام، بين المباح والحرام برزخ، هذا مشتبه، فيه وجه شبه من الممنوع وفيه وجه شبه من المباح. وجه شبه المكروه بالممنوع، والحد المكروه عند أهل العلم ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعل، فكونه يثاب تاركه مثل المحرم، وكونه لا يعاقب فاعله مثل المباح، ففيه وجه شبه من الاثنين، فهو برزخ بينهما، فهو برزخ بينهما، وهو محل هذا الحديث، يعني ما تتعارض فيه الأدلة مشتبه، ما يختلف فيه أهل العلم من غير ترجيح مشتبه، المكروه مشتبه لأنه واقع بين الحلال والحرام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يخفى أمر على كثير من الناس، لكن من الناس من يعلم، كيف يعلم؟ يعني ترجح لفلان أن هذا حلال مما اختلف فيه، فبان له أنه من قسم الحلال عرف، وترجح لآخرين أنه حرام فاستبان له الأمر، ما صار في تردد الآن، إذا تم الترجيح انتهى التردد. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن بعض الناس يعلم حقيقة هذه الأشياء، لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني الأمور المشتبهة الأمور الملتبسة، استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة التامة لدينه، لأن السين والتاء للطلب، طلب البراءة للدين، فلا يخدش دينه بأكل ما لا يجوز أكله، لأن هذا احتمال أنه لا يجوز أكله، واستبرأ أيضا لعرضه،

إلى أن يأكل أموال الناس، وهذا شيء مجرب ومشاهد. لماذا؟ لأن التساهل في هذه الأمور يجر إلى ما وراء، يجر إلى ما وراء. قد يقول قائل نترك التعامل مع الناس، لا لا تترك، لكن لا تفتح على نفسك باب التأويل، لا تترك على نفسك باب التأويل، كن على حذر شديد وعامل نفسك بالأشد وعساك تنجو، لأن هذه حقوق العباد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني الذي يمتهن الصيد مثلا على حدود الحرم، على حدود الحرم مثلا، يقول أنا لا أصيد في الحرم، الصيد في الحرم حرام، نعم، وش بيسوي على الحدود؟ وهو يصيد أول الأمر بيصير ظهره للحرم علشان ما يصيد إلا الجهة الثانية، ثم بعد ذلك يعتدل يصير الحرم عن يمينه وعن يساره ويجرب على شوي شوي، ثم طارت هذه ووقعت، قال هذا احتمال ما هو بالحرام، شيء يصير، نعم. ثم المرة الثانية يدخل الصيد في الحرم، يقول أنا برا، أنا ما بدخل الحرم، والصيد ما هو مكلف، المكلف أنا وأنا خارج الحرم. ترى الشيطان يأتي بهذه الطريقة، يسهل الأمور بهذه الطريقة. المقصود أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ولا بد، لأن النفس لا بد لها من حاجز قوي دونها ودون الحرام، فليكن بينك وبين الحرام برزخ، بحيث لو اضطررت تكون في حدود هذا البرزخ ثم تعود إذا انتهت الضرورة. وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مقررا الحكم الشرعي ومنظرا له بما تعارفوا عليه، كل ملك له حمى، كل ملك له حمى، الملك له إبل، له غنم، له خيول، له، فيحدد مساحة من الأرض مثلا كيلو بكيلو، يشبك كيلو بكيلو، هذه للملك وفيها نعم الملك من إبل وبقر وغنم وخيول ترعى فيها. الذي يرعى حول هذه الحدود، الذي يرعى حول هذه الحدود أولا لن يملك إبله من أن تدخل من غير قصد، وقد لا يملك نفسه، يصير المحدد للملك هذا الحمى مربح، والذي بجواره ممحل، الربيع فيها أقل. ثم يقول لا الملك هالوقت نايم، أدخلونها طلع ما يمديهم، شو النتيجة؟ النتيجة أنه لو اطلع عليه أحد، لو اطلع عليه أحد تعرض للعقوبة، وهؤلاء البشر عاد من يفلت، عقوبات ما هي بالعقوبات السهلة بعد، لأن كثير منهم ظلمة. هذا افترضنا أن الملك نايم وانت دخلت الإبل وطلعت ما أدري، لكن إذا وقعت في الحرام يمكن تقول الله يغفل، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تخفى عليه خافية. يعني إذا كنت بتلبس على الملك وتجيب وقت غفلته، طيب رجاله عنده حرس وعنده، لكن هناك من لا يغفل ولا ينام ولا تخفى عليه خافية، فمجرد ما تقع سجل عليك، وليست مثل عقوبة الدنيا، عقوبة الدنيا قد يضربك الملك ويمكن بعد تموت من الضرب أو تشل أو يجيك أمر عظيم، لكن أين هذا من عقوبة الآخرة؟ عقوبة الدنيا لا شيء بالنسبة لعقوبة الآخرة. فعلى الإنسان أن يحتاط ويستبرئ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، المحارم لا يجوز أن تقرب بحال. الأمور التي حرمها الله جل وعلا ورتب عليها العقوبات لا يجوز أن ينتهك الإنسان، وهي متفاوتة بلا شك، لكن يجمعها أنها كلها عليها عقاب. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. شو المناسبة لذكر القلب هنا؟ المناسبة الارتباط الوثيق بين الأكل وفي صلاح القلب وفساده، يعني أثر المطعوم على القلب ظاهر، والفضول كلها لها أثر على القلب، ففضول الطعام، فضول الشراب، فضول النوم، فضول الكلام، فضول كل الفضول لها أثر على القلب، لكن من أعظمها أثر على القلب الطعام. ألا وإن في الجسد، ألا حرف تنبيه، وإن في الجسد تأكيد، في الجسد يعني بدن الإنسان مضغة، يعني بقدر قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر اللقمة، يعني ما هو كبير. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، القلب شأنه عظيم وفساده خطير ومرضه شر مستطير، وكثير من الناس يعيش بين الناس وقلبه ممسوخ وهو لا يشعر، صلى الله السلام والعافية. وقد يكون ممن ينتسب إلى العلم أو إلى طلب العلم، يعني لا نكابر، يعيش بين الناس بقلب ممسوخ، نعم، وش المعنى؟ لكثرة ما يزاوله وينتهك من محرمات. فالقلب تنبغي العناية به، العناية بالقلب في غاية الأهمية، وجميع خطاب الشرع موجه إلى القلب، موجه إلى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب شأنه عظيم، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يعنى بصلاح قلبه. هناك أمراض للقلوب، وهناك أدوية للقلوب، هناك أدوية للقلوب، وخير ما يداوى به القلب المريض بالقرآن الكريم، بقراءته على الوجه المأمور به، الترتيل والتدبر، أيضا الارتباط بالله جل وعلا، بالأذكار، بنوافل العبادات من الصيام والقيام، وأن يعين على نفسه بكثرة السجود. المقصود أن هناك أمور تعين على صلاح القلب. طيب، القلب وحدد في البدن أنه مضغة، يعني مضغة محسوسة. القلب يتجه إليه جميع الخطاب الشرعي، نعم، والعقل هو مناط التكليف، مناط التكليف، بمعنى أنه إذا ارتفع العقل ارتفع التكليف. فهل القلب هو العقل؟ لا، النصوص كلها تخاطب القلب، والتكليف مرتبط بالعقل، فهل القلب هو العقل ولا غيره؟ نعم، لهم قلوب لا يعقلون بها، نعم، لا يفقهون، نعم، وفي لا يعقلون. المقصود أن هناك ارتباط وثيق بين المضغة هذه وبين العقل. الأطباء يقولون العقل شيء يختلف اختلاف كلي عن القلب. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحصل له ما يحصل ما يغير عقله أو يذهب العقل بالكلية، وتفحص القلب تجده سليم 100%، والعقل ما هنا عقل، فلا ارتباط بينه. لكن العلماء ينصون على أن القلب في العقل في القلب، والإمام أحمد يربط بين الأطباء يقولون العقل في الدماغ ما له ارتباط بالقلب، والفقهاء يقولون العقل محله القلب. لكن يرد على هذا أنه لو ضرب جاء ضربة في رأسه أثرت في عقله ما أثرت في قلبه. الإمام أحمد رحمه الله يجمع بين القولين ويقول العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ، بمعنى أن هذا له أثر وهذاك له أثر، مثل الموجب والسالب. يمكن يشتغل الكهرب بدون موجب وسالب؟ لو فصلنا واحد ما اشتغل، صح ولا لا؟ إذن القلب له أثر والدماغ له أثر على العقل. على كل حال النص واضح، وتسمية مضغة لا شك أنه هذه القطعة المعروفة محسوسة، وكذلك أيضا النصوص كلها تخاطب القلب. نعم. هنا كثير من الناس لا يفهم، لا يعرفون هذا المتشابه، يعني كثير من الناس يتردد، حتى من طلاب العلم فضلا على العامة لا يعرفون شيء إلا القليل النادر، الأمور اللي عرفت من الدين بالضرورة، لكن كثير من طلاب العلم تجد يتردد في كثير من المسائل. هذا التردد هو التشابه، والقرآن فيه متشابه. نعم، فيه متشابه، تشابه لا يعلمه أحد، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم، فمثل هذا للامتحان والابتلاء. المتشابه الذي لا يعلمه كثير من الناس، الحكمة من وجوده في الشرع، نعم، لا لخلل في الشرع أو اضطراب فيه، لا، لكي يجتهد الناس في معرفته وتمييز حلاله من حرامه فتعظم الأجور، وبهذا يتخرج العلماء. أما ما في القرآن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، على خلاف في الوقف، خلنا على القول الأكثر وأنه لا يعلمه أحد، المتشابه لكي يختبر مدى إيمان الإنسان وإذعان الإنسان واستسلام الإنسان وانقياد الإنسان. خلاص ما تعرف ما تعرف، شو المعنى؟ إن بعض الناس يكابر عنده أنه يعرف كل شيء وهو مسكين، روحه التي بين جنبه ما يدري وش، ما يملك من أمرها شيء. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، القلب بمنزلة الملك، والجوارح أعوان لهذا الملك. فإذا كان الملك صالح، كان الملك صالح وجه هؤلاء الأعوان إلى ما يصلح، وإذا كان الملك فاسد وجه الأعوان إلى ما يفسد ويضر. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمرج الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. لغب أعيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنفجنا أرنبا، يعني أثرناها، ويدل على أنهم مجموعة أثاروا هذه الأرنب لما سمعت بجلبتهم أو سعوا إلى إثارتها. أنفجنا يعني أثرناها أرنبا، وهي الحيوان المعروف، بمر الظهران. بمر الظهران فسعى القوم، سعى القوم لإدراكها وصيدها، سعى القوم أسرعوا، ركضوا إليها، فلغبوا يعني تعبوا وأعيوا، وما مسنا من لغوب يعني إعياء وتعب. نعم. وأدركتها، إنه ما زال صغير، والصغير أسرع حركة من الكبير. يقول: فأخذتها، أمسكها، فأتيت بها أبا طلحة. وش علاقة أنس بأبي طلحة؟ نعم نعم، زوج أمه، زوج أمه. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، دل على أنهم ليس معهم سلاح، ولا كان بادرها بالسلاح. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، استقل بها أنس مع أنهم كلهم سعوا، وهي مما يباح، ومن سبق إلى مباح فيش فهو أحق به، من سبق إلى مباح هو أحق به. يعني لو طالع في رحلة ونزهة مع أولادك وأعجبك مكان وجلست فيه، ليس لأحد كائنا من كان أن يقول قم عن هذا المكان إلا إذا كان يملكه، لكن إذا كان مباح، أرض ميتة ليست لأحد، فليس لأحد كائنا من كان أن يقول لك قم عن هذا المكان، لأنك سبقت إليه. فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. أنا سبق إلى هذه الأرنب فأدركها وأمسكها وسلمها لزوج أمه فذبحها. لذا لا بد من تذكيتها، لا تحل إلا بالتذكية، إلا لو كانت صيد مصيدة على ما سيأتي في كتاب الصيد. فذبحها، والذبح يكون بقطع. عندنا أربعة أشياء: الودجين، إيش، الحلقوم والمري. لابد من الأربعة أو ثلاثة من أربعة تكفي، ثلاثة من أربعة تكفي. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يواركيها. من الذي بعث؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور هو أبو طلحة. ومن صاحبها؟ من الذي يملكها الآن؟ أنس. الذي يملكها أنس. فلعل أبا طلحة عرف أن أنس لا يكره ذلك بل يحب ذلك، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها، فقبلها، قبل الهدية، وهي هدية من مسلم لعظيم، والمهدى شيء يسير، فدل على أن المهدى إليه يقبل الهدية، يقبل الهدية ولو كانت حقيرة في نظره، ولو كانت حقيرة في نظره، ولا يعيبها. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات، ما تحقر الهدية. واحد من العباد لقيه شخص توفي رحمه الله، لقيه شخص قال عندي لك هدية يا أبا فلان، وين هي؟ قال تجي إن شاء الله من الغد، عندي لك هدية. طيب كن خير، مقبولة يا أبو فلان. من اليوم الثالث جاب الهدية، وإذا الشيء، ما هذه الهدية؟ مسواك أعوج. يقول أنا في أول الأمر قلت ثلاثة أيام عندي لك هدية، عندي لك هدية، وفي النهاية مسواك أعوج. لولا الحياة كان رميته ويشوف. جامله أضعه في مخباته في جيبه، يقول أنا في طريقي حاسبت نفسي، قلت هذا رجل أهدى لك شيء، وأنت ليس لك عليه أدنى حق، ليس لك عليه أدنى حق. والله جل وعلا الذي خلقك ورباك بنعم وتتقلب في نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويرتفع له من أعمالك ما هو أعوج. يعني هل كل الأعمال التي يعملها المسلم مستقيمة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام؟ يقول من أنت؟ أنت مالك حق عليه ولا معروف، يعني إن أجبته بجزاك الله خير بعد طيب، لكن أنت مخلوق لهدف تحقق عبودية على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فيصعد من أعمالك ما هو أعوج، غير مستقيم على مراد الله ومراد رسوله. هذه المحاسبة، المحاسبة للنفس. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم. المحاسبة ينشأ عنها مراقبة لله جل وعلا، وينشأ عنها عدم تكرار ما وقع من خطأ. يعني تصورون شركة مثلا كبرى، شركة من الشركات الكبيرة ما فيها محاسبين ولا شيء، أموال تطلع وأموال تدخل، وبعد 10 سنين يصير النتيجة، ما يدرش النتيجة. لكن لو عندهم محاسب في كل شهر يقدم تقرير صاروا على بينة. والمسلم لو كل ليلة كل ما أوى إلى فراشه قال أنا صنعت كذا وصنعت كذا وصنعت كذا من الواجبات، وصنعت من المستحبات، وصنعت من المكروهات، وصنعت من المحرمات، وتاب إلى الله جل وعلا وندم على ما حصل منه، يعني صار على خير عظيم. فالمحاسبة لا بد منها ليكون الإنسان على بينة. وبعث إلى الذي أدى إلى هذا الكلام، هذا الرجل العظيم أعظم من وطئ على الأرض، يهدى له فخذ أرنب، فقبله، فدل على إباحة أكل الأرنب، يعني يجوز أكل الأرنب. جاء في حديث ضعيف في النهي عن أكلها لأنها تدمي. ايش تدمي؟ ايش معنى تدمي؟ تحيض. لكن الخبر ضعيف، وعامة أهل العلم على جوازها، عامة أهل العلم على جواز أكل الأرنب. وبعض المبتدعة مشابهة لليهود لا يأكلون الأرنب، لا يأكلون الأرنب، لأن اليهود ما يأكلون الأرنب، وهؤلاء شابهوا اليهود في كثير من الأمور فلا يأكلون الأرنب. ولذا ابن بطوطة لما دخل أصفهان، وابن بطوطة مالكي المذهب،

يده ليأكل من هذا الضب، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ليأكل، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ما يدري شو هذا، إنما لحم قدم في دار مسلمين والأصل فيه الحل، فأهوى ليأكل. ولذا الذي يقدم في بيوت المسلمين لا يسأل عنه، يؤكل، لأن الأصل في بيوت المسلمين أنها لا تأكل إلا الحلال. لكن إذا غلب على ظنه أن هؤلاء الناس متساهلين يأكلون الحلال وغير الحلال يسأل. فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إليه، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. يعني أنت لو كان عندك شيء ما تأكله تتقزز منه، فجاء هذا بطريقة غير مكشوفة، أنت ما تأكل مثلا كاتشب، ما تأكل مايونيز، ما تأكل، فأدخل مع أشياء بحيث لا تراه فتخبر عنه، تقول يا أخي ترى هذا الطعام اللي تأكل الآن فيه الشيء اللي تكره. وهذا من النصيحة، لأنه لو علم فيما بعد يمكن يخرجه، فأنت من باب النصيحة تخبره. فقال بعض النسوة اللاتي ببيت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: تأكله؟ تسأل تأكله؟ هو ضب، لأنه ما رأت، هي زوجته عليه الصلاة والسلام، لكن ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الضب، وكأنها هي أيضا تكره تعافى. هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فلم يأكل. فقلت: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم ما يحله الله، هو حلال. لكن فرق بين كون النفس تعاف وكون النفس تحرم. يعني بعض الناس ما يشرب اللبن، هل نقول إن فلان يحرم اللبن؟ ما يأكل التمر، هل نقول إنه يحرم التمر؟ لا، كون النفس ما تقبل هذا الطعام لا يعني أنه حرام. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل. فقلت: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فأجدني أعافه، هناك مأكولات برية وبحرية وناس يعتبرونها من أفضل الأطعمة ومن ألذها، ولو عرضت على بعض الناس يمكن يقي إذا رأى. نعم، ولا يعني أنك تكره شيئا فتحرمه، لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني ما اعتاد على رؤيته فضلا عن أكله. وما زالت الوقفة موجودة عند كثير من الناس، كثير من الناس ما يأكل الضب، لكن كونه لا يأكله لا يعني أنه حرام. فأجدني أعافه. هناك تصرفات من الضب تجعل الإنسان يتوقف في أمره نفسيا، ما هو بحكم شرعي، الحكم الشرعي هنا، الحكم الشرعي في هذا الحديث. لكن بعضهم يذكر أشياء أشبه بالأساطير عن الضب، نعم، وهذا يزيد عند بعض الناس الذين يتوقفون في أكله. فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته. خالد بن الوليد سيف الله، ترى الشجاعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أشجع الناس كما جاء في البخاري، أشجع الناس، لكن ذكر العلة في كونه يعاف هذا الطعام، لأنه ما اعتاده ولا رآه ولا أكل ولا، فهو يعافه. شجاعة خالد تناولت مثل هذا الطعام. هات، يقول: فاجتررته فأكلته، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، لأنه سمع أحرام هو؟ قال: لا. قال: إذا ما في إشكال، كون إنسان يعاف ما عليه، يعني أمر عادي جبلي سهل، لكن الكلام في الحكم الشرعي، حرام هو؟ قال: لا. قال: هات، فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فدل هذا على جواز أكل الضب من السنة التقريرية. أقره أولا السنة القولية أحرام هو؟ قال: لا، ثم دعمت بالسنة التقريرية، رأى خالد بن الوليد يأكل ولم ينكر عليه، فدل على إباحته. وكرهه بعض الأهل العلم لأنه جاء أنه من الأمم الممسوخة، جاء ما يدل على أنه من الأمم الممسوخة، لكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن الممسوخ لا نسل له، الممسوخ لا نسل له. فدل هذا الحديث على جواز أكله، وأن الكراهية الجبلية لا دخل لها في التشريع، ودل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المغيبات، وأنه قد يخفى بعض الأمور على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من باب أولى. فإذا أكل الشخص وهو لا يعلم، قدم له لحم فظنه لحم في غير بلاد المسلمين، قدم له لحم فغلب على ظنه أنه لحم غنم، فبهم من المحرمات من الممنوعات. الأصل أن يسأل ما دام في بلاد غير المسلمين، الأصل أن يسأل ما دام في غير بلاد المسلمين، أما في بلاد المسلمين فلا يسأل إلا إذا عرف عن هؤلاء أنهم أهل تساؤل، أنهم أهل تساؤل ويسألهم. إذا اشتبه عليه طعام بطعام فأقدم عليه، سئل بعضهم عن الذي يخفى عليه لحم الإبل، لحم الإبل، فأجاب بأن الذي يخفى عليه لحم الإبل من غيره من اللحوم هذا رجل مغفل. نعم، لو كان اللحم بتمامه بعظامه بأجزائه يمكن التفريق، لكن إذا كان مفروم، حط مع الفطور في رمضان سمبوسة فيها لحم مفروم لحم إبل، يمكن التفريق بينه وبين لحم الغنم؟ فاستدرك عليه السائل فقال الشيخ إذا كان مفروم، قال لا أعد السؤال، إذا خفي عليه مثل هذا وأكل لحم مفروم لحم إبل وصلى، ولحم الإبل على القول الصحيح ناخذ للوضوء، عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. وإذا احتاط لنفسه وسأل أولى، وإذا لم يسأل هل يلزم إخباره أو لا يلزم؟ هنا قالت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، هل يلزم إخباره ولا ما يلزم؟ لأن الحكم صريح، الحكم صريح، يعني أن تريد أن تأكل، تأكل شيء مبطل لعبادتك، ومثله من أراد أن يشرب مثلا في نهار رمضان يجب إخباره، ما يقال هذا مسكين ناسي أطعمه الله وسقاه أتركوه، لا لا لا يجب إخباره. لكن شخص موسوس نزل عليه شيء رطب متردد هل هو نجس ولا طاهر، يبي يروح يسأل، هذا مثل هذا ما يخبر، مثل هذا ما يخبر، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد نقل الإجماع على حل أكله، نقل الإجماع على حل أكله، أكله حلال، لكن هل يلزمه تذكيته ولا يؤكل ولو كان ميتا ولو مات حتف أنفه؟ منهم من يقول لا يؤكل إلا إذا مات بسبب، لكن إذا مات حتف أنفه لا يؤكل، لكن قول جمهور أهل العلم هو الذي يدل عليه حديث وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، يدل على أن الجراد يؤكل ولو كان ميتا، يؤكل ولو كان ميتا. والسبب في هذا أنه ليس فيه دم، ليست له نفس سائلة، لأن الذبح والتذكية من أجل أن يخرج الدم، وهذا ما فيه دم فلا يحتاج إلى تذكية، ولذا جاء الحديث حلت لنا ميتتان ودمان فلا يحتاج إلى تذكية. هذا الأصل في الجراد أنه يؤكل، لكن إذا كان الجراد ضار، إذا كان الجراد ضار، يقولون جراد الأندلس عموما فيه مادة سامة، فهل يؤثر هذا على الحكم؟ يبقى الحكم الجراد حلال، لكن الضار، الضار حرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في جوفه ما يضره، فلكونه ضار يحرم من هذه الحيثية، ويكون التحريم مطارئا، كما لو رش الجراد بسم أو أطعم السم، وهذا مثل ما يفعلون الزراعة وغيرهم يرشونه بالمبيدات، فإذا ثبت أنه ضار لأنه تناول من هذا المبيد يحرم من هذه الحيثية. نعم، كما يحرم غيره من المباحات، غيره من المباحات إذا ترتب عليه ضرر يحرم. نعم. وعن زهدم وعن زهدم بن مطرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زهدم كذا إيش ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بين تيم الله، تيمي يعني من قوم من أشهر الصحابة، منه أبو بكر من بني تيم الله، أحمر يعني لونه أحمر، شبيه بالموالي، شبيه بالأعاجم، لأنه تكثر فيهم الحمرة، وأما العرب تكثر فيهم السمرة، فهذا متميز من بين العرب بأنه أحمر، فشبهوه بالموالي لأن الموالي يكثر فيهم العاجم، يكثر فيهم الحمرة، شبيه بالموالي. وهذا من باب التعريف، وهذا من باب التعريف، يعني هل يظن أنهم قالوا شبيه بالموالي لأنه رجل مترف وهذه صفة ذم، وحمرته هذه بسبب الترف ولذا تردد في أكل الدجاج، أو مجرد وصف كاشف، هذا وصف من بني تيم الله وهذا لونه ويشبه الموالي في ألوانه، هذا مجرد وصف كاشف وليس المراد من ذلك عيبه ولا شينه. فقال له: هلم، أدنو، فهذه كلمة يدعى بها الشخص وتلزم صيغة واحدة للمذكر وللمؤنث وللمثنى وللجمع، ومنهم من قال تطابق: هلم يا زيد، هلم يا هند، هلم يا الزيدان، هلم يا الهندان، هلم يا الهنود، هلم يا الرجال، إلى آخره. ومنهم من يقول بالمطابقة، يقول هلم وهلمي وهلما وهلمو، يطابق. على كل حال هذه كلمة تستعمل في دعوة الإنسان وطلب قربه. فتلكأ، تردد لأن المائدة عليها لحم دجاج، وسبب هذا التلكؤ وهذا التردد لأن الدجاج أحيانا يأكل النجاسات، فتجعل الإنسان يتقزز من أكله، يأكل النجاسات ويشرب منها ولا يتردد في شيء من ذلك، فجعلت هذا الرجل يتلكأ ويتردد فيه. لكن هل لمثل هذا الأمر الطارئ المظنون أثر في الحكم الشرعي؟ ليس له أثر في الحكم الشرعي. فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فدل على أن الدجاج حلال، دل على أن الدجاج حلال. ولو كان هذا وصفه ما يغير من الحكم شيء، لكن إذا أكل وتأكدنا أنه أكل وتغير لحمه بالمأكول وطرأ عليه الرائحة، رائحة النجاسة أو شيء، الجلالة عند أهل العلم تحبس مدة حتى يطيب لحمها، وسواء كانت من الدجاج أو من غير الدجاج، هذا أمر طارئ له حكمه الخاص. ورؤبة ابن العجاج الشاعر المعروف يأكل الفار ولا يأكل الدجاج، لماذا؟ يقول: الفار ما يأكل إلا البر والسمن، ما يأكل الفار إلا البر والسمن، ودجاجكم يأكل لن تخابري. لكن هل هذا يؤثر في مثل هذا الكلام، يعارض به نصوص؟ لا، ولو عرفنا أن الدجاج يأكل النجاسات وعرفنا من طبيعها أنها تأكل، لكن إذا أكلت وأثر هذا في لحمها تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يطيب لحمها. وقل مثل هذا في غيرها مما يؤكل. وأما بالنسبة للفأر، وأي محرم من المحرمات لو حبس العمر كله على السمن والعسل، على السمن والعسل، ما طاب لحمه، تبقى عينه محرمة، نجس العين. لماذا؟ لأن نجاسته عينية، لو كانت نجاسته حكمية أمكن تطهيرها، لكن النجاسة العينية